بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا أنفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ومش هقول وبعلومكم، لأن أنتم ما عندكوش علوم. يعني ساعات ما يبقى المتلقي مراعي الأدب نقول إيه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، لكن مش هنوع علومكم بقى عشان انتوا فورتوا دم النهارده. ها؟ مش هقولها النهارده. خلاص. الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب، وفي 9 فصول. هذا الفصل لعلمك هو من أهم الفصول في الكتاب، لأنه هو تعريف الكفر. الناس دلوقتي مش عارفة إيه هو الكفر، وطالما مش عارفين إيه هو الكفر قاعدين يعكوا وبيكفروا، وهم مش عارفين إنهم بيكفروا. يعني الوقت الناس في الإعلام وفي الصحافة والمفكرين قاعدين يتكلموا في الإسلام كلام كفر، وما يعرفش إن ده كفر. يقول لك أصل أنا مفكر، لأنه ما حضرش فصل زي ده ولا درس. ما هو الكفر؟ ما هو الكفر؟ هو ده موضوع هذا الفصل. ما هو الكفر؟ هو ده موضوع هذا الفصل. هو كل ما خالف دين الإسلام. تعريف الكفر هو كل ما خالف دين الإسلام، سواء كان اعتقاد أو قول أو فعل عمل. يعني يبقى كل ما خالف دين الإسلام من اعتقاد أو قول أو فعل هو ده الكفر. دين الإسلام بنؤمن بالله عز وجل، ونؤمن بالأنبياء والرسل، ونؤمن بما أخبرونا به عن طريق الوحي بالقرآن والسنة. يبقى الكفر أمور متعلقة بالإيمان بالله. ناس تنكر الله بالأصل، أو تعترف بوجود الله لكن لا تعترف له بصفات، أو تعطل صفاته. يبقى إيه؟ يبقى ممكن الكفر يتعلق إيه؟ بموضوع متعلق بالألوهيات، وممكن يكون الكفر متعلق بالنبوات. يؤمنوا بأن في إله زي بعض الفلاسفة لكن يقول لك ما فيش أنبياء، يبقى كفر برضو. وبعدين مش كده وبس، وقد يؤمن بالأنبياء ولا يصفهم بصفاتهم فيكفر برضو. يعني يؤمن بالله ويؤمن بالأنبياء لكن يقول الأنبياء ممكن تكذب، الأنبياء ممكن تفعل الكبائر، الأنبياء غير معصومة، يكفر برضو. أو يحتقر بعض أفعالهم، يكفر برضو. شفت إزاي؟ يبقى ممكن الكفر يكون متعلق بالألوهيات، وممكن يكون متعلق بالنبوات، وممكن يكون متعلق بما جاءوا به من القرآن والسنة أو من الكتب المنزلة فيكفر ببعض الكتب المنزلة، أو يكفر ببعض الذي ورد في كتاب منزل كالقرآن، يكفر ببعض آية أو بآية أو بسورة، أو ينكر بعض كلام القرآن من حيث الورود أو من حيث المعنى المعروف المجمع عليه. يبقى الكفر ليه أنواع كتير وصور كثيرة، لازم الإنسان يحاول يفهمه ما هو الكفر، علشان لما تيجي تسمع الفضائيات وتسمع الناس اللي بيقولوا عليهم مفكر إسلامي تعرف بيعك إيه ده، تعرف العك بالظبط. وإلا لأن في ناس كتير وجهاء كده في الصورة، لابس أحسن ثياب ومعاه أعلى الشهادات ويجيبوه في أحسن البرامج ويقعد يتكلم وهو السم في الدسم، بيقول عك كبير والناس مش مدركة. مش مدركة ليه؟ لأنه ما حضرش درس زي ده، لأنه ما سمعش شيخ يعلمه. دلوقتي في ناس يقول لك أما المسيحيين كفار ليه؟ ما بيؤمنوا بالله واليوم الآخر. في مسلمين بيقولوا كده، أو ده كفر لأنه بينكر ما عرف من الدين بالضرورة. ربنا بيقول لك قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلما يجي يقول لا ده مؤمن بيؤمن بالله واليوم الآخر يبقى كافر، ولو صلى وصام وحج ويبقى كافر. يبقى من ظن أن غير المسلم ناجي يبقى ده كافر برضه. ليه؟ لأنه أنكر ما عرف من الدين بالضرورة. شفت قد إيه خطورة الموقف؟ يعني في ناس يقول لك طب وليه اليهود كفار؟ ما بيؤمنوا بالله واليوم الآخر وليهم نبي يا أخي، ليه يبقوا كفار؟ لأنهم كفروا في سيدنا محمد يا ابني، وقالوا ان ربنا فقير، وقالوا ان ربنا جسم، وقالوا ان ربنا بيتعب، وقالوا ان الانبياء بتفعل الكبائر. فعرفت ازاي كفروا؟ فيبقى لازم الحاجات دي كلها تبقى واضحة في ذهن كل مسلم، علشان لما يجي يصلي ربنا يقبل صلاته، علشان لما يجي يحج ربنا يقبل حجه، ولما يجي يزكي ربنا يقبل زكاته. وإلا هتلاقيه في وسط المسلمين بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويموت على غير الإسلام، لأنه معتقد إن في غير المسلمين كمان ناجين. ولما يموت واحد مسيحي يقول إيه؟ رحمه الله، كان راجل طيب، مش ده اللي بيحصل؟ يرحمه ازاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؟ يبقى خالف صريح القران ولا ما خالفش؟ خالف صريح القران، واللي يخالف صريح القران يبقى ايه؟ كافر. شفت قد ايه خطوره هذا الفصل اللي احنا بنتكلم عليه؟ اللي انت جاي عايز تقعد لي على النص يا تسمع لي كلمتين وتروح، خلاص اللي يروح يروح على جنبه، واخد بالك؟ هي دي المساله. انت هتفر بنفسك الاول ولا ناوي تنجي نفسك ولا ناوي تغرق؟ انت في زمن غرقه، زمن فتن كثيره، فلازم تصحصح لنفسك وتفوق لنفسك. الفصل الثالث في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. يبقى أدلة الكفر من الشرع مش من العقل. العقل ممكن يقولك ده راجل طيب، ده راجل طول عمره بيبني مدارس وبيبني مستشفيات ويتصدق، ليه يخش النار ده؟ مش العقل يقول لك كده؟ الشرع يقول لك يخش النار، لانه كان كافر بالله، كان بيعمل الحاجات دي كلها للشفقه الانسانيه، للرحمه الانسانيه العامه، لكن ما بيعملهاش لله. غير مؤمن بوجود الله ولا مؤمن بالانبياء ولا بالرسل. يبقى موردها مورد ايه؟ الشرع، مش موردها العقل، لان العقل ممكن يضلل الانسان. ولا مجال للعقل فيه. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر. يبقى المتعلقة بإيه؟ بالألوهيات أهو. يبقى أي حد ينفي الربوبية عن الله سبحانه وتعالى أو ينفي الوحدانية، يعتبر أن له شريك سبحانه وتعالى، أو يعطل صفاته، أو يعبد غير الله مع علمه بأن الله خالق الأكوان لكن يعبد غير الله، كل دي كفر، كل دي كفر. يبقى أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية. الوحدانية اللي نفوا الوحدانية مين؟ النصارى. النصارى كفروا بسبب حاجتين، بسبب كفرهم بسيدنا محمد، دي الوحدانية كفاية، ومش كده وبس، ما اكتفوش بكده، ده قالوا أن ربنا بيولد وأنه ليه صاحبة، وقالوا انه بيحل في الاجساد وبينتقل وبيصلب ويقتل، وشغلانه كبيره. يبقى كفروا من جهات عديده مش من جهه واحده، خدت بالك ازاي؟ في حين ان لو جالك واحد مسيحي قالك اشهد ان لا اله الا الله، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولكن لا اعترف بنبوه سيدنا محمد، يبقى كافر برضه، برضه كافر، لان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، مش تشهد لي ان لا اله الا الله وخلاص وتسكت، لا. يعني من مات على لا اله الا الله دون محمد رسول الله برضه كافر. خد بالك من الحاجات دي، مهمه يا جماعه، لان الامريكان دلوقتي عايزين يعملوا دين جديد، ان كل من يؤمن بوجود الله واليوم الاخر يبقى ناجي وكويس ومؤمن، وملناش دعوه بحكايه الرسل دي. الامريكان عايزين يشيعوا هذا الدين، خد بالك. وحتى ان في بعض فسقت المسلمين الكفره من المسلمين بأسماء مسلمة، ومنهم لابسين عمامة أزهرية من أول هذا القرن، استدلوا بأن الإيمان بالله واليوم الآخر فقط يكفي، وجابوا آيات من القرآن، قال إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما فيش إيمان بالرسل أهو، جاب لك الآية دي وقال لك هو ما فيش إيمان بالرسل، يبقى كفاية عليهم. واحد أزهري في أول هذا القرن الماضي ألف كتاب في كفاية الإيمان بالله واليوم الآخر دون الإيمان بالرسل في النجاة، قبل ما أمريكا تفكر فيها. شوف قد إيه، وجاب لك آيات من القرآن. طب وإحنا هناخد آية القرآن دي، طب وبقية آية القرآن لا نفرق بين أحد من رسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. طب فين الآية دي؟ ولا تجيب لي آية لوحدها كده وتسيب بقية آية القرآن؟ يبقى ده ضلال، ده عالم ضلالية. فهمتني بقى إزاي؟ فلازم تاخد بالك من مثل هذه الأشياء، لأن الوقت الحاجة الناس قاعدة على القهاوي في النوادي وفي الأوتوبيسات وشاتنج على النت وفي الفضائيات بتناقش مثل هذه الأمور، بيناقشوا مثل هذه الأمور، فلازم يبقى ليك رأي فيها واعتقاد جازم فيها، وإلا هتغرق مع اللي غرقوا. وفي ناس غرقت حفظ القرآن كله، وفي ناس غرقت عمم كبيرة. شوف قد إيه، ما تفتكرش أنك أنت يعني بتعرف تعوم، لا ما بتعرفش تعوم، ده في ناس بتعرف تعوم أكتر منك وغرقت. فهمتني بقى؟ فلازم تتقي الله وتتواضع وتقعد تسمع، تسمع وتاخد نفس عميق وتسترخى وتحاول تفهم الدنيا ماشية إزاي دلوقتي، لأن بقينا في زمن فتنة، فتنة مش سهلة. كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله، زي اللي قالوا بالحلول والاتحاد، قالوا بالحلول والاتحاد، زي البابية اللي جابوهم في التلفزيون من قريب، اللي هم بتوع اللي بيعبدوا الباب ده، مش كده بقى، والبهائية والقديانية ما زالوا وليهم سايتس على النت إلى يومنا هذا، ليهم سايتس على النت وكاتبين فيها مدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمان عشان يغشوا الناس، وهم بيعتبروا إن ربنا حل في البهاء. أدي الاتحادية، حل فيه الله، حل فيه، شوف مش كمان نبي، لا ده ربنا حل فيه، شوف المصيبة. يبقى خد بالك، ما تفتكرش إن أنا بدرس لك تاريخ، لا ده أنا بدرس لك واقع أنت عايش فيه، غرقان أنت فيه في هذا الواقع، فخد بالك لحسن تغرق. أو مع الله، يعني في عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، كما قالت الدهرية، اللي هو ينسبون الأمور والأفعال إلى الزمان، مش كده؟ الدهرية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، مش كده برضو؟ حديث قدسي، لا تسبوا الدهر، ايوه، فاني انا الدهر. الدهر يعني هو المقدر الامور سبحانه وتعالى. هو الزمن ايه؟ مش ربنا هو اللي فاعل فيه؟ فاللي يجي يسب الزمن كانه بيسب فعل الله، واللي يسب فعل الله كانما سب صفه من صفات الله، واللي سب صفه من زي يبقى سب الله، مش كده برضو؟ يبقى دول عالم الدهريه، والدهريه نوع تاني غيرهم، اللي هو يقولك وما يهلكنا الا الدهر، اللي هم الملحدين، يقول لك مفيش إله ولا حاجة، ده هي عبارة عن إيه؟ أرحام تدفع و و و وأرض تبلع، مش كده برضو؟ أرحام بتدفع وأرض بتبلع وانتهينا، والحكاية كده مفيش إله ولا حاجة. في ناس بيقولوا كده، وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، وربنا رد عليهم في سورة الجاثية. يبقى دول الدهرية نوعين، اللي يسبوا الدهر أو اللي يؤمنوا بأن الزمن هو الفاعل ولا فاعل في الزمان. فهمتني؟ كل دول كفار برضو، ما يلقش ما يلقش، يقول زمن فتنة، يقول زمن فتنة، لكن لا يسب الزمان، يحتاط. هو ربنا بيختبر العباد في الزمن، مش كده؟ وسائر فرق أصحاب الاثنين، اللي هم قالوا إن الله خلق الخير والشر والإيه والجمال والقبح، زي اليونان، الأساطير اليونانية، يقول لك خارق الخير وخارق إيه الشر، يعملوا إله للشر وإله للخير وإله للربيع وإله للخصوبة وإله للجمال. ولحد دلوقتي لما يجوا في الرياضات الأولمبية بيعملوا إيه؟ بيشعلوا النار، اللي هو عبادة النار، تمجيد للنار، لأن أصلا كانوا المجوس كانوا بيشعلوا النار دي حتى لا تطفى، ويبتدوا ايه يجروا بيها ويجروا بيها علشان ما تنطفئش، لحد ما يتعب يديها لغيره يجري بيها برضه حتى لا تنطفئ. بيعملوا كده دلوقتي، وهم مش دريانين ان دي شعار الكفر، وانت مش واخد بالك. يبقى موجوده الحاجات دي، وفي ناس مسلمين يقول لك والنار دي، والنار دي، وهو قاعد يشرب الجوزه ولا ماسك السيجاره، وهو راجل مسلم اسمه محمد وتلاقي اسمه عبد الله، يقول ايه والنار دي، يحلف بإله من دون الله، والنار عبدت من دون الله 1000 عام، وما زال هناك طوائف على الأرض إلى الآن يعبدون النار، ويجي يحلف بإلههم. وبعدين يدعي بعد ذلك انه هو على الاسلام. وعشان كده من حلف بغير الله فقد اشرك، خصوصا لو حلف باله عبد من دون الله. يبقى الايه الناس اللي قالوا بالاثنينيه اللي هو فرق اصحاب الاثنين من الديصانيه القائلين بالنور والظلمه، قالوا ان في نور وظلمه، وفي كمان ايه المانويه، والمانويه قالوا بالنور والظلمه. بس الفرق بين الديصانيه والمانويه ان الديصانيه قالوا النور والظلمه، الظلمه عدم والنور وجود، والمانويه قالوا النور والظلمه وجوديان بس. لكن الحكايه كلها ايه عك، واللي عايز ياخد التفاصيل يقرا كتاب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب مطبوع قيم جايب كل الفرق دي بالتفاصيل احسن من كده. واشباههم من الصابئين اللي هم عباد الكواكب، والنصارى والمجوس عباد النار، والذين اشركوا بعباده الاوثان اللي هي الاحجار، والى الان اليابان، اليابان اللي احنا بنجيب منها كل البضاعه الياباني دي كلها، عارف بيعبدوا، بيعبدوا حجر، بيعبدوا بوذا، بيعبدوا اله من حجر، بيعبدوا بوذا الى يومنا هذا. ما تفتكرش انك انت الحكايات دي كلها تواريخ، لا، اليابانيين كل دول عباد احجار الى الان، عباد اوثان، ما يعرفوش حاجه بالرغم تقدمهم التقني وفي الصناعه وغيره وغيره. لكن شوف احنا قد ايه سابقينهم بقى، سابقينهم احنا في الديانه وفي الفهم في الاكوان قد ايه، يبقى احنا اسبق ليهم. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، المسلمين فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، ما يغركش عمل عربيه ولا عمل دبابه ولا عمل بتاع، لكن اعتقاده ايه؟ اعتقاده فاسد، يبقى ولا حاجة. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالحمد لله الذي عافانا بالإسلام. والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين، ولحد دلوقتي في ناس بتعبدوا الشياطين لحد دلوقتي في بعض قرى العراق وفي بعض طوائف في الهنود بيعبدوا الشيطان. وظهرت في مصر من حوالي سنتين ثلاث طائفة سموا نفسهم عباد الشيطان في مصر بلد الازهر، مش كده برضو كلنا سمعنا عليهم. يبقى ما زالت الحاجات دي كلها، ما تفتكرش انها تاريخ، ما زالت واقع. او الملائكة او الشياطين او الشمس او النجوم او النار او احد غير الله من مشرك العرب واهل الهند والصين والسودان، السودان يقصد الزنوج يعني، لان يغلب عليهم الجهل، وغيرهم ممن لا يرجع الى كتاب. وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية والطيارة من الروافد، كل دي فرق. القرامطة دول قعدوا 83 سنة، فتنة القرامطة قعدت 83 سنة، بدأوا سنة 270 هجرية وقعدوا 83 سنة على ما قضينا عليهم. وبعدين قالوا ايه؟ قالوا كلام عك كتير، وأباحوا المحارم وأحلوا الزنا وشرب الخمر واللواط، ودخلوا على الحجاج سنة 300 وشوية هجرية قتلوا 30,000 حاج، حتى ان الطواف حوالين الكعبة بقت درك من دماء المسلمين، ووقفوا على ظهر الكعبة وسرقوا الحجر الاسود، وبعدين فضل الحجر الاسود عندهم 22 سنة، وفتحوا مصر والشام وتغلبوا عليها وحكموها اكتر من 80 سنة هؤلاء القرامطة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى عفانا منهم وانزاحت غمتهم، وحصل الخليفة العباسي على الحجر الأسود مكسرا مفتتا منهم بعد 22 سنة من أخذه. والناس أعرف ال 22 سنة دول يحجوا بلا حجر في الكعب. شوف قد إيه يعني المسلمين مروا بفتن اللي احنا عايشينها دلوقتي بالنسبة لها ولا حاجة بالنسبة للفتن اللي مرت. يعني القضية الفلسطينية واليهود يعني بقى لها قد إيه؟ ما كملتش 83 سنة. الحروب الصليبية قعدت 400 سنة، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى نصر الإسلام والمسلمين. فما تيأس لما تقرأ تاريخ الإسلام والمسلمين، ما تيأس، يبقى باستمرار عندك أمل إن ربنا ممكن يكشف الغمة ويرفعها، لأن في غمم أشد من هذا وربنا رفعها. وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية زي الإسماعيلية، اللي يدخل منهم برضو البابوية والقديانية والسمعانية والعيسوية، طوائف لا شتى، اللي هم يقولوا ان القرآن له باطن وله ظاهر، واننا مطالبون بباطن القرآن لا بظاهر القرآن، وانه رفعوا عنهم التكليف وقالوا ظاهره فيه ايه، ظاهره وباطنه من قبله العذاب، ظاهره فيه الرحمة، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا ان ظاهر القرآن فيه العذاب اللي هو التكليف، وباطنه فيه الرحمة اللي هو رفع التكليف، شوف قد ايه فهموا الآية على خلاف مراد الله خالص، وخرجوها من سياقها، خرجوا الآية من سياقها خالص. والوقت انت بتسمع عن الناس بتوع الحداثة يقول لك الحداثة في فهم اللغة والحداثة في فهم المكتوب، بتسمع عنهم وبيجيبوهم زي جابر عصفور وغيره وغيره ناس كتير، وبيستضيفوهم بهوات كبار وعايشين، ومنهم لويس عوض قبليهم مات وغيره وغيره، وناس هتيجي بعديه ومش هننتهي. اللي يقول لك اننا نخرج الكلمة عن سياقها ونحاول نفهمها، كل يفهمها على حسب ايه؟ حسب فهمه هو، وعلى حسب اللي هم يسموها البنيوية ويسموهم المفككين، يفكك اللفظ ويراعي البناء ويراعي حالة النفسية في فهم النص، ويعتبر ان اللغة يعني يخرج عن قيد اللغة وفهم اللغة، يعتبر ان اللغة دي رموز كل واحد يفهمها زي ما هو عايز. وقالوا ايه؟ قالوا رمزوا لذلك بموت الكاتب المؤلف، قال لك المؤلف مات خلاص، يبقى ما تنظرش المؤلف كان عايز ايه، انظر انت تفهم ايه. ويقصد بموت المؤلف انك انت علشان كمان اما تاخد القرآن حتى لو كان من عند الله فالله مات خلاص، افهمه انت بطريقتك. شوف قد ايه، شوف قد ايه ودي القضايا دي كلها يسموها الحداثة في فهم اللغة، ما زالوا بيجوا في التلفزيون وما زالوا بيكتبوا كتب في في في في كتب القراءة للجميع وغيرها، يقول لك الحداثة. حداثة ايه؟ اللي هم يخفوا الكفر، بيخفوا الكفر يا سيدي. كل دول قالوا بيهم الباطنية زمان، الباطنية كده قالوا القرآن مالوش ظاهر، مالناش دعوة بمعنى الظاهر ده، احنا نفهمه بمعنى الباطن. النار دي كل من خالف سيدنا علي اسمهم النار، والجنة هو سيدنا علي وكل من وافقه، يبقى أي جنة في القرآن هو سيدنا علي وكل من وافقه، وأي نار كل من خالف سيدنا علي. شوف كلام عك ازاي. كل دول ما زالوا بيقولوا بيها بعض الناس. والطيارة من الروافد اللي هم منسوبين لجعفر الطيار، لا وإن كان هو بريء منهم سموهم الطيارة برضو، قالوا بالتناسخ وتناسخ الأرواح وحلول الإله في سيدنا علي بن أبي طالب ثم في ابنه سيدنا الحسن ثم في الحسين ثم في علي زين العابدين ثم انتقال في الأئمة بعد ذلك. مواويل، مواويل كتيرة ربنا عافانا منها. وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته، يبقى أول حاجة إن ينكر الله أو يعتبر إن في إله مع الله أو يعبد سوى الله، دي أول حاجة من الكفر. الحاجة الثانية يعترف بوجود الله وكل حاجة، لكنه يعتقد أنه غير حي أو غير قديم مش أزلي، فهمتني؟ وإحنا عندنا أن الله سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يعتبر أن له بداية، أو واحد تاني يعتبر أن له نهاية، يبقى برضو ده راح في داهية بالرغم أنه اعترف بوجود الله وأنه لا شريك له لكن غير حي، أو أنه غير قديم يعني غير أزلي، أو أنه حادث يعني سبقه عدم، كل الحاجات دي يعني متولد أو مخلوق، كل الحاجات دي تودي في داهية برضو. أو أنه محدث أو مصور أو إن الله جسم، أن الله جسم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والجسم يفتقر إلى المكان ويفتقر إلى الحيز، ويعتبر أن الله له جسم ويفتقر إلى جوارحه، يبقى وصف الله بالافتقار لأن الجسم عبارة عن جوارح وأجزاء، يبقى لو اعتبر أن الله جسم كأن اعتبر أن الله مفتقر إلى جوارحه، والله لا يفتقر لشيء، هو سبحانه وتعالى مستغن بذاته عن كل شيء. ثم إذا اعتقد أنه جسم يعتقد أن الجسم كذلك يحتاج إلى الحيز، يعني يحتاج للمكان ويحتاج للحلول ويحتاج أن يكون محمول، كل هذا إيه؟ اعتقادات فاسدة ناتجة عن تجسيم الله عز وجل. أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا أو متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئا كما قالت الفلاسفة بقدم العالم، يعني حتى مؤمني الفلاسفة قالوا أن الله معه عوالم منذ القدم، لأنه طالما هو خالق لابد يبقى في مخلوق معه على طول، واعتبر أن العلاقة بين الخالق ومخلوق علاقة علة ومعلول مش علاقة اختيار. ربنا بيقول يخلق الله ما يشاء ويختار، هم قالوا لا ده لابد أن يكون معه مخلوق طالما خالق، ولو انتفى المخلوق انتفت الخالقية، يبقى لابد أن يكون المخلوق قديم بقدم الله. الفلاسفة قالت كده بقدم العوالم، وذهب إلى ذلك بعض علماء المسلمين اللي هم يتأثروا بكلام الفلاسفة، يبقى الفلاسفة مؤمني الفلاسفة اللي اعترفوا بوجود الله وأنه لا شريك له كفروا بسبب ثلاث حاجات كفروا بسبب ثلاث حاجات. أول حاجة أنهم قالوا بقدم العوالم، تاني حاجة أنهم قالوا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وثالث حاجة أنهم قالوا أن الحشر روحاني وليس جسماني، أن البعث في الآخرة روحاني وليس جسماني. خد بالك من الحاجات دي كلها، لأن الحاجات دي كلها في ناس بتقول بعضها وناس بتقول كلها وناس بتزود عليها كمان، فخد بالك من هذه الأشياء. أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، والرسول يقول كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ يبقى بيرد عليهم صلى الله عليه وسلم. أو أن ثم صانعا للعالم سواه، يكون صانع للعالم سوى الله، يبقى برضه أشرك، يعتبر أن الله ليس فاعلا للأكوان. أو مدبرا غيره، والتدبير هنا هو خلق ما يصلح الإيه؟ المخلوق، خلق ما يصلح المخلوق لا إيصال ما يصلحه. إيصال ما يصلحه ليس تدبيرا في الحقيقة، ولكن تدبير بالمعنى المجازي. وعشان كده ربنا قال على الملائكة إيه؟ والمدبرات أمرا، مش كده؟ لأن الملائكة بتوصل ما يصلح الخلق من الله إلى الخلق، مش كده برضو؟ تسوق السحاب وتسوق الأمطار وتسوق الأرزاق، لكن الله هو خالق الأرزاق وخالق السحاب وخالق الملائكة، فهم؟ يبقى لما يقول على الملائكة والمدبرات أمره يقصد أنهم يوصلوا مراده إلى خلقه، لا يخلقوا مراده، فهمتني إزاي؟ يبقى اللي يعتبر أن هناك مدبر مع الله من باب الخلق وإصلاح المخلوق، فهمتني إزاي؟ هو ده اللي يكفر. إنما اللي يعتبر أن الملائكة بتوصل مراد الله لأنها تدبر العوالم بأمر الله، وربنا قال عليهم والمدبرات أمره، وقال عليهم والمقسمات أمره، مش كده برضه؟ يبقى هنا بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، كقول الإلهيين من الفلاسفة، الإلهيين من الفلاسفة اللي هم اعترفوا بوجود الله، يعني قالوا بقدم العوالم، قالوا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وذهب ابن سينا إلى ذلك معهم وأخطأ، وهو من علماء المسلمين، وقالوا أن الحشر روحاني وليس جسماني، فهمتني بقى ازاي؟ وبعضهم قالوا بعدم وجوب بعث الانبياء كمان، يعني قال لك طالما ربنا خلق الانسان عاقل خلاص مش محتاج النبي، ما يراه العقل صالحا يبقى هو ده المطلوب، وقدموا العقل على النقل والعقل على الشرع. والحد دلوقتي في ناس صحفيين يقول لك الحكايه دي غير معقوله، البخاري فيه احاديث غير معقوله ننكرها، يبقى بيفكر بنفس طريقه العقلانيين اللي هما تؤدي إلى الكفر بعد ذلك، فهمتني إزاي؟ تاخد بالك من مثل هذه الأمور. والمنجمين القائلين بتأثير النجوم يعني، والطبائعيين اللي قايلين بالطبيعة في عالم الحيوان، يقول لك زودته الطبيعة بخياشيم، زودته الطبيعة مش عارف الطبيعة بتعمل إيه، الطبيعة دي حاجة فاعلة، الفاعل هو الله، زوده الله، خلقه الله، أعطاه الله، قدر فهده، إنما يقول لي الطبيعة زودته، طبيعة إيه؟ اتلهي، لانه هو بيترجم التعليق الانجليزي اللي جاي من فم الكافر، بيترجمه بحرفه مش يترجمه يأسلمه، لا، بدل ما نقول زودته الطبيعه، لانه هو بيقول نيتشر اللي اديته كذا، فالمفروض يقول ايه؟ يقول زوده الله، لان انت راجل مترجم مسلم مش تترجم للكفر وتقوله وتذيعه على الناس في بلاد المسلمين، خدت بالك؟ يبقى اللي يقول ان الطبيعه فاعله ومن قال بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، زي ما قال كده سيدنا أحمد الدردير في خريدة البهية في علم التوحيد، قال ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن قال بالقوة الكامنة فذاك بدعي فلا تلتفت. شوف قد إيه كانوا بيحذروا التلامذة بتوعهم عشان يعلموهم، يعني اللي يقول قوة كامنة يعني الأشياء تفعل بقوة كامنة فيها، النار تحرق بقوة كامنة فيها، والماء يغري بقوة كامنة فيه، والسكين تقطع بقوة كامنة فيها، كل ده يبقى بدعي لأنه نسب تأثير مع الله وفعل مع الله. ولكن أهل السنة والجماعة والمسلمين وأهل النجاة يقول لك إن الله يخلق الله الحرق عند ملامستها للأجساد، لكن النار ليست محرقة بذاتها ولكن بفعل الله عند ملامستها للمحروق. وعشان كده ربنا عند سيدنا إبراهيم إيه؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما، لو كانت فاعلة كان كلمها أبدا، يبقى ان الله ليست فاعله بذاتها. والسكين لما سيدنا ابراهيم اجراه على رقبه سيدنا اسماعيل، لما ربنا قال للسكين ما تذبحش ما يذبحش خلاص مش كده؟ يبقى ربنا يخلق الذبح عند ممسة السكين للمذبوح، ويخلق الإحراق عند ممسة النار للمحروق، ويخلق الإغراق عند ممسة الجسد وانغماره في الماء. يبقى الله هو الفاعل، الله هو المؤثر. فهمتني ازاي؟ وعشان كده يقولك ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة الكامنة فذاك بدعي فلا تلتفت. افهم الكلام المهم ده. ويعلمونا في الطبيعة يقولك المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. المادة لا تفنى يعني أزلية، ولا تخلق من عدم يعني إيه؟ يعني قديمة أزلية بقدم العوالم، ونحفظها ونمتحن ونكتبها. كلام كفر. وكل ما سوى الله حادث. يعني إيه لا تخلق من عدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ العوالم كلها كل ما سوى الله كان عدما، ثم إيه؟ أوجده الله. فازاي لا تخلق من عدم؟ تخلق من عدم. يبقى المسلمين يقول لك ايه؟ المادة تخلق من عدم وتنتقل من صورة الى صورة، بس ادي المعنى. يبقى المادة تنتقل من صورة الى صورة وتخلق من عدم، دي قاعدة المسلمين. تنتقل من صورة الى صورة يعني ايه؟ يعني ممكن المادة دي تبقى صورة حرارية او صورة كهربية او في صورة كتلة او في صورة غازية، لكنها مخلوقة من عدم، ولكن تتغير صورها. الماء ممكن يبقى ثلج صورة صلبة، مش كده برضو؟ وممكن يبقى سائل صورة سائلة، ممكن يبقى بخار غاز، مش كده برضو؟ لكن هو مية، تتغير صوره ولكن مخلوق من عدم. يبقى المادة تخلق من عدم وتتغير من صورة إلى صورة. ادي قاعدة المسلمين، لكن مش ناخدها احنا في كتب الطبيعة ويقول لك المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، ده اسمه كلام. شفت بيحفظونا الكفر وانت مش واخد بال انه كفر. ونقول ان الله ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض، ونقول الله محبة والمحبة عرض، يبقى ده كفر. اللي يقول الله محبة ده كفر. وام كلثوم كان قاعد تقول الله محبة كام سنة لما ربنا نسفنا ودخلنا في النكسة وما دخلناش حرب الا وتهزمنا فيها، طول ما كانت بتغني الاغاني اللي فيها كفر دي، مش كده برضو؟ والتاني يقول قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه، قدر احمق الخطى والقدر، وربنا سبحانه وتعالى لا تسبوا الدهر، والتاني يسبوا الدهر، واحنا نفتح الاذاعه ونشغلها في الميكروفونات ومسمين نفسنا بلاد المسلمين. شفت بقى احنا كنا نستحق ما حدث لنا، لان جعلنا شعارات الكفر عندنا هي المسموعه. والمحبه عرض يحل في القلوب، فازاي الله يبقى عرض؟ والعرض هو اضعف المخلوقات، لان المخلوق اما جسم او جوهر او عرض، مش المخلوق كده؟ الجوهر مكون من ايه؟ مكون من حاجه واحده غير مركب، والجسم مركب، والعرض يحتاج الى محل ليظهر فيه، مش كده برضو؟ العرض زي السفره والحمره، السفره والحمره محتاجه مكان وجه عشان تظهر فيه، مش كده برضو؟ او النسبه، نقول ان ده طويل وده قصير وده قريب وده بعيد، دي اسمها النسب، دي كلها اعراض. والمحبه والكره والبغض والحسد والحرص، كل دي اعراض تحل في النفوس، تحتاج انسان عشان تظهر فيه وتصرفاتها عشان تظهر فيها، مش كده برضو؟ والمحبه عرض، فازاي تقول الله محبه؟ يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ كفر عند اهل المله. خدت بالك بقى ازاي؟ صح صح صح صح لحتى مش واخد بالك. وفي الاخر تقعد لي في اخر الجامع، اقعد في اخر الجامع كل مره، خلاص انت حر. احمد ربنا انك دخلت اصلا الجامع، في غيرك محروم من الدخول، فاذا دخلت قوي بقى وتعلم. وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته، يا في عالم كده تلاقيهم بخبيل، يقول لك أنا بقعد مع ربنا. كل شوية يقبضوا على واحد في المسكي ولا في السيدة زينب ولا مش عارف في زوايا المدق ولا بتاع، يقول لك أنا إيه بيوحى إلي وأنا بقعد مع ربنا والملائكة بتكلمني. هو عنده شيزوفرينيا، هو عنده فيجوال هلوسينيشن، عنده هلوسة بصرية وهلوسة سمعية، فيسمع حاجات يفتكر إن هو بيوحى إليه، ويبتدي يهلوس كده ويقول للناس والناس تصدقه ويتلموا حواليه ويصدقوه. مش ده اللي بيحصل؟ بيحصل. فكل العالم دي كفار. وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص، أو حلول الله يعني في أحد الأشخاص، كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقراميطة، وتضيف ليهم كمان إيه؟ البهائية، قالوا إن ربنا حل في البهاء، شو قالوا كده؟ بهاء، ينطقوها كده بتفخيم الهاء. يعني أصبح إن هذا الجسم الله حل فيه، يبقى ربنا بيتكلم من خلال لسانه. هذه الحكاية. حل يعني دخل جواه، دخل جواه، هذه حل. حل في المكان يعني أقام فيه كده برضو، ومنها الحلة عشان بنحط فيها الطبيخ، الطبيخ بيحل في الحلة، ومنها حلنا واقف، وربنا يصلح حالنا. أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى، جهلة المتصوفة يعني، جهلة المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة، وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها زي كثير من الهنود، يقول لك ان السيخ، السيخ في الهند دول بالملايين المليانه، يجي 300 400 مليون بني ادم السيخ، يقولوا ان الايه الارواح بتتناسخ، وان الانسان لما يموت لو كانت روحه شريفه تروح في ايه في جسد شريف، ولو روحه خسيسه تروح في جسد خسيس، لحد ما تبقى مثلا صرصار، تبقى خنفسه، تبقى تعبان، تبقى ثعلب، تبقى اي حاجه. ومصطفى محمود نفسه قال بالتناسخ في فتره الحاده، وعمل رواية العنكبوت، رواية العنكبوت اللي هو الدكتور اللي اكتشف مادة تقوم لما يديها للإنسان تقوم ايه تنبه الجسم الصنوبري في المخ، تقوم تقول للجسم ده روحك حلت في كم جسم قبل كده. عارفين انتوا الرواية دي، رواية العنكبوت؟ بقى ما شفتوهاش؟ ده عملوها مسلسل، لا حول ولا قوة. بقى انا لما بتفرجش على التلفزيون عارفها، وانتوا مش عارفينها، وانتوا قاعدين طول النهار على التلفزيون. قالها مصطفى محمود بالتناسخ ايام ما كان في فتره الحاده، وقال ان الارواح بتتناسخ وتاثر بهذا، وعملها في صوره روايه، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى كل الكلام ده موجود، مش تواريخ، ده مازال الى يومنا هذا في ناس بتقول بيه في الهند وفي غيره. أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعمها فيها بحسب ذكائها أو خبثها. وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة، يبقى خلص الكفر المتعلق بالألوهيات، هيجي بعد كده إلى الكفر المتعلق بإيه؟ بالنبوات. وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه، يعني قال لا إله إلا الله، هو أحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، منزه عن سائر إيه النقائص، حلو، كلام حلو أهو، بس ما فيش أنبياء، الله، دخلنا في الكفر بقى. يبقى الكلام حلو في الأول وبعدين كفر في الآخر، لأنه أنكر النبوات، فهمتني؟ يبقى هنيجي في نقطة تانية، أنه ينكر النبوات. ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما، أو جحد نبوة نبي من الأنبياء، وليكن أي نبي، اي نبي من الانبياء. وعشان كده كان فيه راجل زمان في زفتة محامي سنة حاجة و30 قضية تعرضت، قال لك ان سيدنا ادم ده مش نبي ولا حاجة، سيدنا ادم او البشر انكر نبوة ادم، فجت المحكمة الشرعية حكمت بردته، وبعدين حبسوه، وعلشان يتوبوه يفهموه ان كده غلط، وفي الاخر لما تاب الى الله واناب دخل في الاسلام من جديد، ارتد لانه انكر نبوه نبي من الانبياء وهو سيدنا ادم. ان ما كانش سيدنا ادم نبي، امال هيبقى نبي ازاي اذا كان ربنا كلمه واجتباه واسجد له الملائكه وارسله لذريته؟ امال هيبقى نبي ازاي؟ ايه هي النبوه؟ ما هي النبوه انه اتصل بالملأ الاعلى، مش كده برضه؟ طيب وسيدنا ادم اتصل بالملأ الاعلى، ازاي تنكرها يا اونطاجي؟ فهمت ازاي؟ يبقى علشان كده اللي ينكر نبوة أي نبي من الأنبياء، حتى لو اعتقد بأن سيدنا محمد نبينا وكل حاجة، لكن قال لك بس أنا بتهيألي إن ما فيش واحد اسمه اليسع ده. طب ليه يعني؟ عمل لك إيه؟ يعني عمل لك بينك وبينه طار يعني. ما ربنا بيقول لك وليسعى ذا الكفل وكل من الصابرين. قال هذا بلز الكفل ده، طب ليش معنى يعني ذي الكفل؟ ما هو ربنا قال عليه نبي يا ابني. فهمت؟ يبقى اللي ينكر نبوة أي نبي من الأنبياء، اللي ينكر نبوة سيدنا عيسى، سيدنا موسى، ينكر نبوة أي نبي من الأنبياء، سيدنا هارون، والأنبياء المعروف أسماؤهم 25 والمختلف في نبوتهم 4، مختلف في نبوة 4 ومتفق على نبوة 25، ومعلوم أن كل الأنبياء لا نعلم أسماءهم لأنهم أكثر مما نعلمهم، منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص. اختلف في نبوة ذي القرنين، وفي عزير، وفي لقمان، وفي الخضر، 4 اختلف في نبوته. والراجح في لقمان أنه ولي وليس نبي، وفي ذي القرنين أنه قائد حربي مؤمن صالح وليس بنبي، وفي الخضر أنه نبي، وفي عزير أنه ولي. ده الراجح. وابن حزم ذهب إلى نبوة 3 من النساء، 4 من النساء، ابن حزم وخالف إجماع المسلمين، ذهب إلى نبوة ستنا مريم وستنا آسيا امرأة فرعون وأم سيدنا موسى، واخد بالك، وستنا حواء زوجة سيدنا آدم، أمنا حواء. كويس؟ يبقى ذهب إلى إيه؟ إلى نبوة 4 ابن حزم من علماء المسلمين وخالف الإجماع، ومعلوم أن الأنبياء لابد أن يكونوا من بني آدم، فلا يوجد من الجن أصلا أنبياء. كويس؟ وما أرسلنا من قبلك إلا إيه؟ رجالا نوحي إليهم، رجالا أو رجالة يعني. يعني ما ينفعش يبقى فيه امرأة تبقى نبية، لكن ممكن تبقى صديقة تبقى ولية ما يضرش، لكن ما تبقاش نبية، واخد بالك؟ امال ابن حزم ليه قال لأم موسى؟ قال وأوحينا إلى أم موسى، فردوا عليه قال طب ربنا قال للنحل وأوحى ربك إلى النحل، يبقى النحل أنبياء. الوحي أنا وحي إلهام مش وحي نبوة، افهم مش كده برضو؟ صحصح المناقشات دي كلها بتربي عقلك، يبقى تفهم إزاي تصحصح مع العالم الكفرة دي وتعرف ترد عليهم، بدل ما حد يفاجئك بكلمة كفر تخش في مخك وتعشش في قلبك وتكون حائل بينك وبين الوصول إلى النجاة. فخد بالك. وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما، أو نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر بلا ريب، كالبراهمة. البراهمة أنكروا النبوات مطلقا أو اعترفوا بأن النبي سيدنا إبراهيم، وبعد سيدنا إبراهيم مفيش أنبياء، سموه البراهمة عشان كده نسبة لسيدنا إبراهيم، مفيش نبي بعد إبراهيم خلاص. أو منهم طوائف أنكرت النبوة من أصلها، ومعظم اليهود أنكروا نبوة كثير من الأنبياء، اليهود، وقتلوا كثير من الأنبياء، والأروسية من النصارى، والغرابية من الروافد الزاعمين أن عليا كان المبعوث إليه جبريل، وكالمعطلة اللي عطلوا صفات الله والصفستائية اللي عطلوا الأكوان وقالوا ما هي إلا خيالات وأوهام لا وجود لها في الحقيقة، والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. يعني في بعض الطوائف كفرت بسبب أسباب كثيرة، كفروا بأسباب متعلقة بالإليات وأسباب متعلقة بالنبوات، فتلاقي يذكرهم في كذا موقف، ليه؟ لأنهم أسباب كفرهم كثيرة يعني. وكذلك نوع تاني من الكفر هو من دان بالوحدانية وصحة النبوة وكمان نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذب. يبقى عدى في الألوهيات حلو، جاب 100%، وبعدين جاء في النبوات حدى واعترف بجميع الأنبياء 100%، جميل، هينجهوا وفي الآخر يقول بس ممكن يكذبوا. الله، دخلنا في الإيه؟ في اللخبطة تاني، دخلنا في الهلوسة تاني. انت مش هتتقي الله بقى وتؤمن بقى وتخلص؟ لا، مش عايز يتقي الله، عايز يشغل برضو مخ، يقول لك لا ممكن يكذبوا يا اخي، مش بشر يا اخي، مش بني ادمين يا اخي، مش معترف بعصمتهم. شفت المصيبة بقى؟ زي بعض اليهود ما اعترفوش بعصمة الانبياء، قالوا على سيدنا لوط انه زنى ببنته وانه شرب الخمر، وقالوا على الانبياء وعلى سيدنا داود انه هو كان بيعاكس زوجة جاره وكان عايز يتجوزها وهي متجوزة، وقالوا عليه كده، وقالوا على سيدنا يوسف كلام ما يليقش، وقالوا على الأنبياء كلهم كلام ما يليقش. إذا كانوا قالوا على ربنا فقير ونحن أغنياء، إذا كانوا قالوا على ربنا أنه هو بيتعب، واخد بالك، وقالوا عليه يده مغلولة، عايزين إيه بعد كله؟ إذا كانت تجرأوا على الله مش هتجرأوا على الأنبياء؟ ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه. قال لك اصل ممكن يكذبوا للمصلحة، يعني اصل لو قالوا للناس كل اللي يعرفوه يمكن الناس ما تتحملش. قال يعني بيحاول يغلف الكلام بتاعه يعني. قال لك اصل هم مش بيكذبوا يعني كذب كده متعمد، لا، يعني بيخبوا بعض المعلومات اللي هي ما يتحملهاش الناس يعني علشان ما يكفروش يعني. شوف الأونطة، لا، بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مش كده برضو؟ وإحنا قايلين إن الأنبياء يتصفوا بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم الخيانة والكذب والكتمان والغباء، ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. كل الحاجات دي لازم تاخد بالك منها. يقول لك سيدنا أيوب أصله لما عيب بقى يشر منه الصديد وريحته بقت وحشة والناس مش طايقاه. لا، ما ينفعش الأنبياء تمرض بهذه الأمراض، الأمراض اللي هي منفرة. فالأنبياء تمرض لكن بأمراض غير منفرة، الأنبياء تمرض لكن أمراض غير منفرة وغير معدية، غير معدية وغير منفرة، واضح؟ لكن تمرض، ويصح في حقهم كل عرض كخفيف المرض، كخفيف المرض، لكن ما يجيلوش جزام، ولا يجيله برص، ولا يجيله مرض يشوهه، ولا يجيله شلل يفقد معه الحركة أو النطق. كل الحاجات دي الأنبياء معصومين منها، فهمتني؟ ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها، فهو كافر بإجماع كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافد وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحة، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم، إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم، فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به. كانوا بيقولوا كده بعد أساتذة الجراحة في القصر العيني، كانوا بيدرسوا لنا، يلاقونا داخلين نصلي، بتصلوا ليه؟ الله، ربنا أمرنا نصلي. قال مش الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول لهم يقول لك خلاص، أدام ما بتعملش الفحشاء والمنكر يبقى ما تصليش. شوف قد إيه كانوا يقولوا لنا كده أساتذة، وكان في عز رمضان يبقوا ماشيين بفنجال القهوة والسجارة في إيديهم. طب ليه ما بتصومش؟ يقول لك الصيام ده بيربي النفس، انا نفسي متربيه مش محتاج ان انا. ده ليه كنتوا يا عوام انتوا لحد ما تتربوا وتبقوا زينا؟ اهو بيقولوا كده برضه، بيقولوا كده اهو. شوف، يقول لك ان جاءوا الانبياء بخطاب الناس العوام بحاجات عشان تصلح حالهم بس، لكن لو انصلح حالهم مش محتاجين خطاب الشرع بقى. نفس الكلام بيقولوه، كانوا يقولوا لنا كده والله، ونقول لكم اسماء مشهوره بس ما فيش داعي عشان ما نفضحش الأموات، لأن كثير منهم مات ويمكن تاب وهو على فراش موت. وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم أو آذاهم، أو قتل نبيا أو حاربه، فهو كافر بإجماع. يبقى إزاء الأنبياء والإزراء به واحتقارهم ونسبة النجاسة لهم، يقول لك بولو نجس، الله، هي دي عملية سهلة تنسب النجاسة للنبي؟ لا يا سيدي، لا يليق انك انت تنسب النجاسة للنبي. يقول لك مش عايزين بقى الحديث اللي بتقول ان عرقه اطيب من المسك. ايه اطيب من المسك دي؟ العرق طول عمره ريحته وحشة، الله، عايز يخلي عرق النبي زي عرقه المنتن؟ لا، ما ينفعش، ما ينفع. في ناس قالت كده ولا لا في الجرايد في الفترة اللي فاتت؟ قالوا كده، نسبوا النقص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء سائر الأمور المستقذرة من خبثة الرائحة ومن فساد الطبع، واخد بالك؟ والحاجات دي كلها قالوها، قالوها متصرفين متصورين ان هم كده بيدافعوا عن العقل. عقل ايه؟ عقل ايه اللي بتدافع عنه؟ لا عقل ولا دين. وكذلك كل دي انواع، كل ما يقولك وكذلك يجيبك انواع من الكفر، اصل الكفر ده انواع كتيرة ولا ينتهي، طول ما الناس عايشين كل ما هيألفوا كفر جديد، الكفر ده لا ينتهي، واخد بالك؟ وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول لك مش كل المخلوقات، كل مخلوق أمة، النحل أمة والصراصير أمة والقردة أمة، وربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى في أنبياء من القردة وأنبياء من الدود وأنبياء من، شفت إزاي؟ ده يكفر برضه. ليه؟ لأنه نسب النقص لهم. ويحتج بقوله وإن من أمة إلا خلا، يعني مضى وتقدم فيها نذير، إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله. وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. افرد بقى واحد عدى في كل الكفر اللي فات ده وما قالش بيه، يعني ماشي ما شاء الله لحد دلوقتي معانا مسلم 100%، يجي بعد شوية يقول لك مش سيدنا محمد ده كان راجل اسود، لون اسود واتولد في الحبشة. الله يا ابني، ده انت بتتكلم على واحد تاني، راجل تاني بقى، ده انت بتتكلم على واحد تاني غير سيدنا محمد بتاعنا، ده انت بقى طلعت انك انت رحت على العنوان غلط، تهت. فهمتني ازاي؟ يبقى وصفه بغير صفتي، يبقى يوصفه بغير صفتي، يبقى برضه يروح في داهي. ولكن قال كان اسود او مات قبل ان يلتحي، او يقول انه مات وهو طفل ما كانش ليه لحية، او ليس الذي كان بمكة والحجاز، او ليس بقرشي، لان وصفه بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به. خدت بالك؟ يبقى علشان كده لما بتقعد انت تحضر مجالس الموالد اللي يقول لك هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف التهامي الحجازي القرشي الزمزمي، كل دي عشان يحمي عقيدتك، عشان يوصف لك نبيك، ويقعد يمدح النبي ويقول ايه، يقول ابيض مشرب بحمرة كان شديد سواد ايه العين، ويقعد يوصف لك اوصاف النبي في الاشعار وفي المدائح، كل ده ليه؟ عشان يعرفك ان نبيك صفاته ايه، تقوم لما توصفه بصفاته ده تكميل له في الايمان به، حتى لا تصفه بغير صفته تقوم ما تتهش. فهمتني ازاي؟ يبقى كل الحاجات اللي بيعملها العلماء دي مش بيعملوها كده ارتجالي، لا، يعني حتى اوصاف النبي اللي بيدرسوها للناس للطلبة والاحاديث اللي انتقلت لوصف النبي ده جزء من تكميل عقائدهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ادعى افرض بقى واحد معانا حلو قوي لحد دلوقتي ممكن يكفر تاني بطريقة تانية. وكذلك من ادعى نبوة احد مع نبينا، مؤمن بكله بس يقولك ممكن يبقى يجي نبي بعد نبينا، زي القديانية. القديانية معترفين بنبوة نبينا ومعترفين بالقرآن، بس قالوا خاتم النبيين يعني زينة النبيين مش اخر النبيين، لكن في نبي بعديه، محمد احمد بن قديان ده عندهم نبي بعد نبيين. شفت ازاي بقى؟ كفروا برضو من جهة تانية لانه فهم القرآن خطأ واعتبر ان في نبوة بعد نبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات. او كذلك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده، كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته الى العرب. عيسى بن اسحاق بن يعقوب الاصبهاني اليهودي، مسموين العيسوية منسوبين له، قال لك كده، قال لك ان سيدنا محمد ده نبي صحيح، والقرآن ده كلام من عند الله، قلنا الحمد لله، قال بس ده للعرب بس، انا مش عرب. شفت؟ راح كفر بعد ما قلنا الراجل هيسلم، راح ايه فر تاني. فهمتني ازاي؟ دول سموهم العيسوية اللي يقول لك نبي بس للعرب مش لايه لسائر الناس. وكالخرمية زي المزدكية والبابية والمزدكية وكل العالم دول برضو قالوا كده، القائلين بتواتر الرسل ان الرسل باستمرار هتيجي طول الزمن، هيجي رسل جديدة. قايلين اتفضل يا سيدي. وكأكثر الرافضة، لحظة نخلص الحتة دي بس، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة، وكالبزيغية والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان برضو بعد أتباعهم قالوا بنبوته، وأشبه هؤلاء أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، اللي هو قال لك أنه ممكن مع تزكية النفس وتربيتها الإنسان يصل لمقام النبوة. وإحنا عارفين أن النبوة ليست إيه مكتسبة ولكنها موهبة من الله. فهمتني؟ يلا يسيل الأذان. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله زلنا برضو إيه يبين لك بعض أنواع نماذج من الكفر. يقول وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة، أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص. فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. يبقى افرض واحد آمن بكل اللي فات حاجة حلوة كده وعدى، لكن جاء في ايه في بعض نصوص القرآن دفعها، يعني لم يعمل بها وأنكرها، أو انه هو أنكر أحاديث مجمع عليها زي رجم الزاني، الزاني المحصن بيرجم إلى أن يموت، لكن مش وارد في القرآن الرجم، يوم ينكر الرجم زي الخوارج أنكروا الرجم، يعني خرجوا عن إجماع الأمة. كل ده يؤدي إلى التكفير أيضا. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين. دي المشكلة اللي في بعض اللي ناس عايزين يقول لك ان يكفي الايمان بالله واليوم الاخر. طالما النصارى بيؤمنوا بالله واليوم الاخر خلاص عديهم يا اخي وربنا يبقى يجعلهم ناجين يا اخي، ايه المشكله؟ لا، احنا كل من يخالف دين الاسلام ومات على ذلك فهو ميت على الكفر، ولو عمل جميع الاعمال الصالحه ميت على الكفر. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، ده نص القران واضح. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك. أو واحد قال لك والله ما نسبهم لله يا أخي، إحنا لازم نحكم عليهم. قال يعني عايز يبين نفسه أنه يعني محايد برضو يكفر. هتحايد إيه؟ ما القرآن واضح. يعني إحنا ننجي واحد وهو ما مش مؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمال يبقى إيه الكفر؟ مش الكفر هو قريش لما كفرت كفرت إزاي؟ أنكرت نبوة سيدنا محمد؟ كفر. يبقى الكفر إنكار نبوة سيدنا محمد، دي عملية مش سهلة. أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة. واحد يقول لك ان الصحابه كلهم كفروا، كفروا ليه؟ قال لك اصله سيدنا رسول الله زي بعض الروافد، الغلات الروافد، سيدنا رسول الله امر سيدنا علي ان يبقى ياخد الخلافه من بعد، فالصحابه ما عملتش كده فكفرت، وسيدنا علي كمان كفر علشان ما حرصت على انه ياخدها، حتى سيدنا علي كفروه كمان، فكفروا الصحابه كفروا سيدنا علي، يبقى بالطريقه دي كمان هيمنعوا القرآن، لأن القرآن هيوصل لنا ازاي؟ عن طريق كفرة، ويوصل لنا عن طريق الصحابة، يبقى ينكروا القرآن كمان. شفت اللعبة اللي هو أكفروا جميع الصحابة. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافدة، فرقة من الشيعة نسبة لواحد اسمه أبي كامل سموهم الكميلية، قالوا ان الصحابة كفروا بترك بيعة علي، وعلي كفر بترك الحرص على بيعته، والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عندهم برضه لانه اخبر علي وعلم بعد وفاته انه لن يأخذ البيعة. الله، امال مين المؤمن بقى؟ مين المؤمن؟ حاجة غريبة. كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا، وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها، ونقل القرآن إذ ناقله كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم، لعنة الله عليهم، وصلى الله على رسوله وآله. كل دي الكفر من الأقوال والاعتقادات. هيجيب لك بعد كده الكفر بالأفعال، في أفعال بقى يكفر الناس بفعلها، دي خليها قاعدة لوحدها. يبقى الكفر بالأفعال بأعمال الكفر يعني نخليها إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. واعرف إن الكفر لا ينتهي، طول ما الناس فيهم نفس يطلع كفر جديد ماشي موضة، كل موضة كده موضات لا تنتهي، كل ما يطقف مخهم حاجة مخالفة لشرع الله هي كفر حتى لو ما نعرفهاش الوقت. يبقى لازم إحنا نعرف شرع الله علشان نعرف ما يخالفه. يبقى لابد أننا نعرف شرع الله سبحانه وتعالى، ونعرف اعتقاد المسلمين السليم الصحيح حتى نعرف ما يخالفه من أي اعتقاد قد يطرأ ويحدث ونحن لا نعلمه الآن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا